وبالتالي يصبح الاختيار لا معنى له. ما انا مش هقدر اعمل حاجه بالقدره دي، لا افعل ولا لا افعل. وانما اطلقه الاشاعره معارضه لاقوال الجبريه في الظاهر للفرار من ان يتهموا بالجبريه، فاخترعوا القصه دي حتى ايه مثل المحلل، يعني اصبحت مثل المحلل. ولكن حقيقه الامر فهذا المذهب هو مذهب الجبريه، اما الكذب الذي اخترعوه فلا حقيقه له، وانما هو كطفره النظام واحوال البهشميه. فاكر الاحوال اللي شرحناها اللي اخترعها ابو هاشم الجبائي؟ كما قال القائل: مما يقال ولا حقيقه تحتها معقوله تدنو الى الافهام، الكسب عند الاشعري والحال عند البهشمي وطفره النظام. الثلاثه دول لما تيجي تبحث هتلاقيهم كلام ليس معناه، لا معنى له ولا يوجد تحته حقيقه على الاطلاق. ولهذا قال الرازي: ان الانسان مجبور في صوره مختار. ولذلك الاشاعره جبريه، ان الانسان مجبور في صوره مختار، بل قال ذلك السنوسي صراحه. نرجع لكلام السنوسي لانه فصل. قال: كما ان هذه القدره الحادثه لا اثر لها اصلا في فعل من الافعال، كذلك لا اثر للنار في شيء من الاحراق او الطبخ او التسخين او غير ذلك، لا بطبعها ولا بقوه وضعت فيها، بل الله اجرى العاده اختيارا منه جل وعز بايجاد تلك الامور عندها لا بها، اجرى العاده في وجود الايه هذه الاشياء عندها لا بها. اني سخن الطعام لو ولعت البوتاجاز، انك لو قربت النار تحرق، لكن النار ما حرقتش. طبعا هذا الكلام مخالف للقران. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، كوني يا نار بردا وسلاما على ابراهيم. قال: وقس على هذا ما يوجد من القطع عند السكين، والالم عند الجوع، والشبع عند الطعام. ربنا يشبعك، لكن الطعام مش هو اللي بيشبعك. الى ان قال: ونحو ذلك مما لا ينحصر، فاقطع في ذلك كله بانه مخلوق لله تعالى بلا واسطه البت، وانه لا تاثير فيه اصلا لتلك الاشياء التي جرت العاده بوجودها معها. ونقل عن ابن الدهاق في شرح الارشاد: ان من اصناف الشرك، اهو عشان نشوف الكفر جا منين، ان من اصناف الشرك اعتقاد تاثير السبب في مسببه، كاعتقاد ان النار تحرق والطعام يشبع. طبعا لو احنا بقى بنصطاد زي ما بيصطادوا، زي ما يدور لك ويقول لك الوهابيه بتكفر والدواعش بيخرجوا من حجر الوهابيه، واصل هم اللي بيكفروا الصوفيه والكلام اللي انت، ما احنا ممكن نخرج الكلام ده برضه ونقول الاشاعره بتكفر اللي يقول ان الطعام يشبع والنار تحرق. نخرج لهم الكلام ده ونقول لهم الكلام ده، والبحر يتلكك. اغرقه الله في بحر كبير، اسمه البحيري. بل يقول: ومن المقطوع به بمذهب اهل السنه ان الاحكام الشرعيه لا سبب لها اصلا، لا مؤثر ولا غير مؤثر، وانما معنى العلل عندهم انها امارات. اهو دخل بقى في الامارات، مش عله. نصبها الشرع للدلاله فقط على الاحكام، ولا اثر لها البته ولا ملازمه بينهما عقلا. اسمع الكلام الجميل، اسمع. يقول لك: فالإسكار مثلا عند أهل الحق، أهل الحق اللي هم مين؟ الأشاعرة. فالإسكار مثلا عند أهل الحق ليس ناشئا عن شرب الخمرة، ولا أثر للخمر فيه أصلا، لا بقوة جعلت فيه ولا بطبعه، وإنما الإسكار عرض مخلوق لله تعالى بلا واسطة، وقد أجرى عادته سبحانه أن يخلق هذا العرض عند شرب الخمر إن شاء الله. فالخمر بالنسبة إلى عدم التأثير في الإسكار وإفساد العقل كالماء سواء بسواء، وهذا ما اضطر إمام الحرمين إلى عدم الاقتناع به. قال لهم: مش لاعب. أنت تضحكوا علينا الناس ولا فيه؟ إلى عدم الاقتناع به. فقال الآمدي في أبكار الأفكار: وذهب إمام الحرمين إلى أن إثبات قدرة لا أثر لها